ثم نأتي للآية أو الفائدة الثالثة. قال الله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أجمل بعض العلماء الفتوى الميثاق هنا في ثلاثة أشياء: في الوفاء بما تحملوه، وأن يبشر بعضهم ببعض، وأن يصدق بعضهم بعضا. فأما الأولى قولهم الوفاء بما تحملوا، فهذا حق، فإن كل نبي حمله الله عز وجل أمانة إلى أمته، وما من نبي قبض إلا وقد أدى الأمانة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا يوم حجة الوداع في يوم عرفة أن يأخذ من الناس الشهادة والبرهان على أنه أدى ما عليه. أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت الأمانة والرسالة. فكان صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه الشريف الطاهر إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد. فهذا ما قاله العلماء في بيان الميثاق، في أنه الوفاء بما حمل هذا حق. ثم قالوا: وأن يبشر بعضهم ببعض. وهذا من حيث الإجمال نعم، ويدل عليه قول الله عز وجل عن المسيح عيسى بن مريم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن هذا ليس مضطردا في الأنبياء كلهم، فإن النبي في الأصل كان يبعث إلى قومه خاصة، فالنبي يعلم أن قومه سيهلك الله كافرهم ويبقي على مؤمنهم. فالبشارة هنا قد لا تتأتى في نوح، في صالح، في هود، في السابقين الأولين من الأنبياء والرسل، وإن كنت لا أستطيع أن أجزم. أما التصديق فهذا حق، فإن الرسل أخذ الله منهم الميثاق أن يصدق بعضهم بعضا، وقد بيّن الله عز وجل ذلك جليا في سورة آل عمران. وبعض العلماء يقول إنما التصديق جاء في الميثاق ببعثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله أخذ الميثاق من الأنبياء السابقين أنه إذا ظهر نبينا عليه الصلاة والسلام وهم أحياء يصدقوه ويؤمنوا به ويتبعوه: لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وبعض العلماء يرى أن قول الله عز وجل هنا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، الآن انظر إلى الترتيب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. من هنا من النبيين هذه بيانية وليست بعضية، فهي شاملة للنبيين جميعا، ومنك لأنه أكملهم بدأ به وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام، ثم عاد الترتيب إلى ظهورهم، فجاء ذكر نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام جميعا. وهذا جعل بعض أهل العلم مقارنة بآية أخرى على أن يقول إن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وهم أئمة الأمم وسادتهم بلا شك ولا مرية، يجمعهم قول القائل: أولو العزم نوح، والخليل الممجد موسى وعيسى، والحبيب محمد. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا، هذا من الجميع ليس من الخمسة فقط، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فعظم الله عز وجل ذلك الميثاق الذي أخذه من أنبيائه ورسله لعظيم ما بعثوا وأرسلوا به صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.